إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام، أمة الإسلام تعيش في هذه الأيام في نفحة من نفحات الرحمن، في شهر من أكرم الشهور عند الله عز وجل، شهر رمضان. تعيش في هذا الشهر الطيب المبارك الذي بدأ منذ يسير من الأيام، وعما قليل ينقضي ويمر على الأنام، فمنهم الفائز ومنهم المقصر ومنهم الخاسر. لذلك العبد الذي يتفطن لحاله مع نفحات ربه هو الذي يفوز، فإن هذه الأيام تمر على الطائع وتمر على العاصي. اليوم يمر وكل من أحياه الله عز وجل يأتي إلى منامه فينام، لكن شتان بين هذا وذاك. هذه الأيام الطيبة المباركة التي تحيونها أيام فرح، أيام فرح. هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدومها، فيبشر أصحابه فيقول: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عز وجل عليكم صياما، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خير هذه الليلة، ليلة القدر، هو المحروم، محروم حقيقة، محروم وهو يحيا في الدنيا، محروم. لما؟ في يده، بين يديه، في متناول يديه وعمله، أمر يسير. من يحرم خير هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، إذن محروم. والنبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فهو محروم، فقد حرم. لذلك هذه البشارة التي يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الشهر الطيب المبارك، لما يعلم صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخيرات والنفحات، يفتح الله عز وجل فيه أبواب المغفرة على العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن تفتح أبواب المغفرة، أبواب المغفرة لك أيها العبد الذي تعلم من نفسك ما أنت عليه وما أنت فيه وما على كاهلك مما ارتكبت من الذنوب والمعاصي والتقصير في جنب الله عز وجل. تعلم من نفسك ما يعلمه الله عز وجل منك وهو أعلم بك منك. تعلم من نفسك أن هذه الذنوب تثقل كاهلك، فيفتح الله عز وجل لك أبواب، أبواب المغفرة. من صام رمضان إيمانا بالله عز وجل واحتسابا، أي احتسابا للأجر، أن الأجر من الله عز وجل، إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن من منا لا يحتاج، لا يحتاج إلى هذه المغفرة؟ من منا يعلم من نفسه أنه نقي خالص من الذنوب كالصفحة البيضاء؟ من منا يعلم من نفسه ذلك؟ لا والله، إن العبد خطاء لكن الرب عز وجل غفار، فتعرضوا لمغفرته. إن العبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، وإن زاد أي من الذنب زاد أي النكت السوداء زاد حتى تعلو قلبه، تعلو قلبه يغطي قلبه النكت السوداء هذه فيكون أسود. فذلك الران الذي قال الله عز وجل عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك هذا القلب إخوة الإسلام يحتاج إلى جلاء، يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى التعرض إلى أبواب المغفرة حتى يغفر الذنب ويتخفف الكاهل مما عليه من المعاصي. إذن أبواب المغفرة يفتحها رب العالمين لك أيها العبد، فتعرض لهذه الأبواب، فصم إيمانا واحتسابا وقم واحتسابا، صل التراويح إيمانا واحتسابا، واجتهد، أنت تجتهد في أعمالك التي تتكسب بها الرزق في الدنيا، فاجتهد في الأعمال التي تتكسب بها الأجر والحسنات والمغفرة من رب العالمين حتى تفوز في الآخرة، فإنها أولى بالاجتهاد. والله عز وجل كتب لك رزقك وقسمه لك، فلن يتعداك إلى غيرك ولن يتخطاك، هو مقسوم لك ومأمور أن تسعى، لكن مأمور أن تسعى إلى جنة، إلى جنة تفوز بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخوة الإسلام تعرضوا إلى مغفرة ربكم، تعرضوا إلى مغفرة الله عز وجل بالإقبال عليه، تعرضوا إلى ما يرطب قلوبكم، تفرح والله العبد يفرح بالطاعة ويطمئن قلبه بالطاعة ويستشعر لذة الإيمان بالطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان. إذن هناك فرح، فرح للصائم، ولا بد للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر كل يوم بعد مشقة الصيام والحر يفرح بأن من الله عز وجل عليه بهذا الطعام الطيب المبارك، يفرح بفطره، وإذا أفطر بعد انقضاء الشهر في يوم العيد يفطر يفرح بأن من الله عز وجل عليه بأن أتم صيام هذا الشهر وأحياه إلى أن يتم، لعله يشمله تحت مظلة المغفور لهم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، عندما يلقى الله عز وجل يفرح بصومه أي بأجر صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجر الصوم مضاعف أضعافا كثيرة عند رب العالمين، والله عز وجل تكفل بالجزاء به. إذن يفرح العبد بصومه عندما يأتي يوم القيامة ويجد أجر الصوم له ما تقدم من ذنبه. لذلك إخوة الإسلام، أبواب المغفرة مفتوحة وربنا عز وجل فتحها عليكم في هذا الشهر الطيب المبارك. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يجتهد ويعتزل أهله في العشر الأواخر ويشد المئزر ويجتهد في العبادة والطاعة ويعتكف في بيت الله عز وجل. هذا كان هدي المعصوم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالكم بالخطائين الذين يحتاجون إلى التوبة والرجوع والمغفرة والتعرض إلى أبواب المغفرة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من الصدقة والمسارعة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس، أكرم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولون عنه وهو حي ويعطي، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كان يعطي ويؤلف القلوب للإسلام بالعطاء، كان يجود بما عنده في بيته فلا يبقى في بيته شيء. أجود الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ على يقين بأن ما عند الله عز وجل خير مما عنده ويخرجه. ولذلك رب العالمين يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، كل ما تنفق لله عز وجل فهو يخلفه، أي الله عز وجل يعطيك بدلا منه وأكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقسم، ويقسم ثلاثة أقسم عليهن، أولها ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، أنت تنفق وتخرج هذا المال ولو حسبته وعددته فينقص العدد في يدك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف بيقسم لك أن مالك ما نقص، ما نقص، لا ينقص من الصدقة. وما ما أخرج هدي الصحابة في الإنفاق كان عجيبا عجيبا، فتأسوا بهم وتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ذلك لا يضيع عند رب العالمين، هو يخلفه عليك في الدنيا وفي الآخرة تجد أجره عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، يبين ذلك في الحديث الطويل ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت في عون أخيك، الله عز وجل في عونك، ولا يستويا، ولا يستويا. إذا كان الله عز وجل في عونك فماذا تحتاج من الدنيا، ماذا تحتاج؟ لذلك إخوة الإسلام، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. أنت تنفس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا فتطعمه في هذا الشهر الطيب المبارك لحما ربما هو يتمناه منذ مدة طويلة. أنت تطعمه، نفست عن أولاده كربة من كرب الدنيا عند الله عز وجل في كرب يوم القيامة العظيمة الشديدة. ربنا عز وجل ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. تتعلم ذلك في بيوت الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لكن ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كان متاح له العمل في الدنيا لكنه قصر وتباطأ، فانفرطت الأيام وذهب الشهر، بطأ به عمله. يأتي يوم القيامة ولو كان ذو نسب في الدنيا عظيم ومن أبناء الملوك والسلاطين لم يسرع به نسبه إلى الجنة. إنما الذي يسرع إلى الجنة من أسرع به عمله، من سارع عندما يسمع كلام الله عز وجل يسارع، عندما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسارع. لذلك إخوة الإسلام، هذه الصدقات التي تخرجونها مع هذا الصيام والقيام والطاعات، هذه أبواب الخير التي يفتحها رب العالمين ليغفر الدم من ذنبه. فهل لا تعرضت إلى مغفرة الرب الكريم؟ هل لا تعرضت إلى هذه الأبواب وسارعت؟ فإن هذه الأيام والليالي سريعا ما تنقضي، ثم تحاسب نفسك عليها، ثم مضت وانقضت الصفحة، لا تعود إلى يوم القيامة حتى تلقاها تفتح لك، فما فيها من خير يغفر لك به، وما كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المسارعين إلى الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام، انتهزوا الفرص التي يعطيها لكم الرب الرحمن، انتهزوها حتى تفوزوا فتكونوا من عتقاء هذا الشهر الطيب المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الصوم جنة، أي وقاية، وقاية لك من الوقوع في المعاصي، لأنه يكسر الشهوات في النفس. فأنت كسرت نفسك عن الشهوات المباحة من الأكل والشرب والزوجة، فيهوات عن الحرام. الصوم جنة، أي وقاية لك عن النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. جنة أي وقاية، وقاية لك في الدنيا والآخرة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وكأن الخطيئة نار يلتهب في جسد العبد، نار نار لأنها تعرضه للنار في الآخرة، نار. الصدقة تطفئ غضب الرب كما في الحديث الآخر، تطفئ غضب الرب على العبد العاصي. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الماء يطفئ النار، فكذلك صدقتك وإن صغرت، وإن صغرت فإن الله عز وجل يتلقى صدقة أحدكم بيمينه فيربيها ينميها له، حتى كما يربي أحدكم فلوة، أي مهره الصغير يربيه حتى يصبح حصان كبير، حتى تصبح اللقمة كالجبل، اللقمة كالجبل. إذن عندما تخرج هذه الصدقة بيقين صادق وبإيمان خالص وبعد عن الرياء ولو كانت صغيرة، ربنا عز وجل يربيها لك وينميها لك، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. إذن عليكم بهذا الباب أيضا، صلاة التراويح اجتهدوا فيها لأن تتعرضون إلى باب المغفرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوة الإسلام، لحظات ونسمات ونفحات من رب الأرض والسماوات يفيض الله عز وجل عليكم بها، تجدون راحتها في قلوبهم. العبد يجد البشر في وجوه إخوانه في هذا الشهر الطيب المبارك، يجد الرقة، يجد اللين، يجد الإقبال على المساجد، يجد كثرة تلاوة القرآن، يحرص على الحرص على الخير على الصدقات، فعلا يجده لأن له فرحة، فرحة فرحة في القلب، فرحة لذة، فرحة ولذة الطاعة والإيمان، حلاوة الطاعة يتنسمها في قلبه، فتعرضوا لها لعلكم ولعلنا جميعا أن نكون من المقبولين في شهرنا هذا. اللهم اجعلنا هذا من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صدقاتنا، اللهم تقبل صالح أعمالنا. اللهم إنا نرجوك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تخرجنا من شهرنا هذا قد أعتقت رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك وندعوك يا أرحم الراحمين، وخير ومن خير الدعاء الدعاء في رمضان، والعبد صائم، فإن للصائم دعوة لا ترد، لا ترد، دعوة مستجابة. لذلك آية الدعاء جاءت في وسط آيات الصيام. اللهم إنا نسألك وندعوك لسائر المسلمين المستضعفين بالنصرة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا رب العالمين سدد رميتهم وثبت أقدامهم وكن معهم، اللهم كن معهم، اللهم تقبل فيهم دعاءنا ورجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أهلينا، اللهم آمنا في أبنائنا، اللهم آمنا في بناتنا، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم أبعدهم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنهم الفتن يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين. اجعلها دعوة مستجابة في هذا اليوم الطيب المبارك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.